أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. بالطبع يعني لابد الإنسان يستحضر النية لله تعالى حتى تكون له يكون له الثواب. وهذا معنى الحديث: إنما الأعمال بالنيات. على الأعمال الصالحة، أعمال الخير، لا تكون مأجورة عند الله إلا بنية خالصة لله تعالى. وكما بينا، ليس معنى الحديث إنما الأعمال بالنيات، ليس معناه تفعل فعل باطل ويكون مقبول بالنية، لا، إنما معناه أفعال الخير من سماع علم الدين، حضور صلاة الجماعة إلى غير ذلك، حتى يكون فيها أجر لابد أن ينوي لله تعالى، هكذا يكون له الأجر. علم الدين يعني الأنبياء كما بينا بعثهم الله سبحانه وتعالى ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. وورد أن سيدنا عيسى عليه السلام مدح علماء أمة محمد. سيدنا عيسى أخبر بأنه يأتي من بعده نبي اسمه أحمد، وقال مما ورد أن سيدنا عيسى قال عن علماء أمة محمد: علماء بررة أتقياء، كأنهم من العلم أنبياء. علماء بررة أتقياء، كأنهم من العلم أنبياء. طبعا يعني درجة الأنبياء لا يصلها أحد، لكن كما ورد في حديث النبي: العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. إذن العلم هذا ميراث الأنبياء الكرام. وآخر الأنبياء قبل سيدنا محمد هو سيدنا عيسى عليه السلام. كل الأنبياء دينهم واحد كما بينا في الحديث: إن الدين عند الله الإسلام. فسيدنا عيسى دعا للإسلام، والحواريون أتباع عيسى مسلمون. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فأتباع عيسى هم المسلمون. من أتباع عيسى؟ ليس الكفار هم أتباع سيدنا محمد، هم أتباع عيسى. قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه نزلت في حق عيسى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. معناها الذين اتبعوا محمد هم أتباع عيسى، هم الذين يؤمنون بعيسى. فلا يجوز أن يقال عن كفار يؤمنون بعيسى. الكفار لا يؤمنون بعيسى، لأن عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن سيدنا عيسى لم يقل: اعبدوني أنا وأمي، أو اتخذوني إلهين من دون الله، لم يقل هذا، بل قال إني عبد الله. أول ما كلمة قالها يعني معجزة لسيدنا عيسى أنه تكلم في المهد عندما اتهم أمه بالزنا، فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن فمن ينسب إلى الله يعني الابن أو الشريك هذا لا يؤمن بعيسى. إذن عيسى مسلم، هذا نكرره حتى الإنسان يرسخ في ذهنه حتى يبتعد عن الأفكار الفاسدة التي ينشرها الجهال أنه عيسى ليس مسلم وإلى غير ذلك، وهذا كفر صريح، أن عيسى دينه الإسلام والنبي صلى بهم إماما ليلة الإسراء والمعراج من آدم إلى عيسى كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن أتباع النبي محمد هم أتباع عيسى، ونحن تكلمنا عن أشراط الساعة منها نزول عيسى، قال تعالى وإنه لعلم للساعة، فسرها النبي بنزول عيسى عليه السلام. دونك le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ce qui signifie celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Et donc l'importance d'apprendre la science de la religion, c'est cité dans plusieurs hadiths, et bien sûr il faut faire la bonne attention, avoir la bonne intention de rechercher l'agrément de Dieu pour avoir la récompense. Et on a parlé de Isa alayhi salam qui a fait l'éloge des savants de la communauté du prophète. Il a dit une parole au sujet des savants du communauté de la prophète, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment ils ont la science et l'indulgence. Et le prophète والسلام, nous précise que les savants sont les héritiers des prophètes. Ils n'ont pas hérité d'or et d'argent, il a dit, mais ils ont hérité de la science. Donc Sayyidina Isa, bien sûr, il est musulman, et les apôtres qui étaient avec lui, c'est des musulmans. Ceux qui croient en lui, c'est des musulmans. Ceux qui disent que Dieu est un fils, ils ne croient pas en Isa. Isa n'a pas dit ça, il a dit « Inni abdullah » Je suis l'esclave de Allah. Et c'est qui suivent Isa? C'est ceux qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. C'est-à-dire Allah a révélé ce verset au sujet de Sayyidina Isa, qui signifie Allah fait que ceux qui suivent Isa sont au-dessus des mécréants jusqu'au jour dernier. C'est-à-dire parce que le croyant est le plus au-dessus du mécréant, parce qu'il a la vérité. Et donc, qui suivent Isa maintenant? C'est ceux qui suivent le prophète Muhammad. Ce n'est pas ceux qui disent que Dieu a un fils, parce que Isa n'a pas dit ça. Donc, ils ne suivent pas, ils ne croient pas en Isa, en réalité, c'est ces gens-là. Et le prophète, il a fait imam de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Isa, quand il a eu le miracle du voyage nocturne. L'Isra ou le Mi'raj. Et Sayyidina Isa va descendre, c'est parmi les signes, les grands signes de la fin du monde. Et nous avons vu que Isa, alayhi salam, sayanzil, et le Rasoul wasafa Isa. A'ata awsaf, qal fa'idha ra'aytumuhu fa'arifuhu. Donc le prophète il a donné la description de Isa. Il a dit qu'il va descendre, il a dit reconnaissez-le, il a donné l'inscription. Qa'ida, ra'aynaha alif marat, ma ba'ath Allah nabiyan illa hasan al-wajhi, hasan al-sawti, wa inna nabiyakum ahsan wajhan, ahsan sawta. Donc la règle qu'on a vu plusieurs fois, que Dieu a envoyé les prophètes, tous ils ont un beau visage, une belle voix, et certes votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux. إذنك عيسى إذن ورد قال رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. المربوع كما ورد في حق الرسول مربوع أي معتدل القامة، ليس بالطويل المفرط وليس بالقصير، إنما معتدل أقرب إلى الطول، أقرب إلى الطول. Donc là, donné qu'il a une corpulence moyenne, comme le prophète, il a été cité à son sujet, cela aussi. Une taille moyenne, ça veut dire pas excessivement grand, pas petit, mais moyen, plutôt grand. Proche de grand que de petit. ورد أنه أسمر سمرة خفيفة مع شيء من الحمرة والبياض خفيفين. أعطى اللون بتاعه. Donc légèrement brun, il a dit le prophète, légèrement brun avec de la blancheur, de la légère blancheur et de la rougeur. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. شعره طويل سيدنا عيسى، الرسول كان شعره طويل كذلك. ورد في الحديث أنه يصل إلى منكبيه، وإذا يقص يصل إلى أذنيه. الرسول ما كانش يحيد الشعر كامل، يعني يحلق كل ما كانش يقصر شعره إلا في الحج أو العمرة. الرسول ما كانش ينحي كل إلا في الحج أو العمرة، كان إلى منكبيه وإلا إلى أذنيه، إلى شحمة الأذنين. Donc il a dit qu'on dirait que ses cheveux goûtent sans qu'ils soient humides. Il avait les longs cheveux, Isa, comme le prophète aussi, il avait les cheveux jusqu'aux épaules. Et des fois, a mis jusqu'aux oreilles le prophète. Le prophète, il ne rasait pas complètement les cheveux, sauf pour le pèlerinage ou la Umrah. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقاتل الناس على الإسلام، يدعو الناس للإسلام، لأنه نبي كل الأنبياء مسلمين، فيدق الصليب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فيدق الصليب ويقتل الخنزير، يدق الصليب ويقتل الخنزير. الخنزير حرام عند كل الأنبياء، أكله حرام عند كل الأنبياء، من آدم، من شريعة آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام حرام أكل لحم الخنزير. اللحم الذي ليس مزكى، ليس مذبوح الطريقة الإسلامية، حرام عند كل الأنبياء. الدم أكله حرام عند كل الأنبياء. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل ويقتل الخنزير. Donc il a dit, va combattre les gens, Sayyidina Isa, pour qu'ils rentrent en islam. Et il casse les croix. Donc il n'a pas été tué ni crucifié, Sayyidina Isa, bien sûr. Et il tuera les porcs, il a dit. Donc consommer la chair du porc, c'est interdit chez tous les prophètes. Certaines lois, elles sont restées les mêmes. Alors interdit de manger le porc chez tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le sang aussi, et la chair de ce qui n'est pas égorgé, la viande de ce qui n'est pas égorgé. C'est interdit chez tous les prophètes. إذن كثير من النصارى سيسلمون عند نزول عيسى. كن سبب يهدي به الله كثير من النصارى. شوفوا أن عيسى مسلم في الحقيقة. وليس كما يدعون. نعم. Beaucoup de chrétiens ils vont se convertir quand ils voient Isa, en fait, qu'il est musulman en réalité. C'est pas comme ils croient. Donc il n'acceptera que l'islam. C'est Isa, la conversion. يعني زمن عيسى يكون تعمر الأرض بالإسلام. Donc l'islam se propagera, il restera que l'islam à l'époque de عيسى. ويهلك المسيح الدجال، زمن عيسى يقتل الدجال. في فلسطين. إذن هذه أشياء أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نذكره، هذا حديث صحيح رواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده والبيهقي وغيرهم. وكان حديث يصير صحيح rapporté par Abu Daoud dans ses sunan, Ahmed dans son musnad, al-Bayhaqi et d'autres encore. Donc, il va tuer le faux messie en Palestine, c'est Isa. ورأينا أنه هو يدعو مع المسلمين في على طور سيناء حتى يهلك الله يأجوج مأجوج. عددهم كثير فلا يقاتل المسلمون يأجوج مأجوج، إنما يذهب المسلمون مع سيدنا عيسى إلى طور سيناء ويدعون الله أن يهلكهم، فينزل دود قلنا فيدخل رقبة كل واحد منهم فيموت. إذن يدعو سيدنا عيسى مع المسلمين طور سيناء أن يهلك يأجوج مأجوج. Donc Sayyidina Isa aussi va invoquer avec les musulmans sur le mont Sinaï pour que Dieu anéantisse Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, et des vers vont descendre qui vont entrer dans le cou de chacun et les tuer. فيمكث قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. إذن ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون معناه ما زال حي، يبقى 40 سنة سيدنا عيسى عليه السلام، ويتزوج سيدنا عيسى يتزوج. طبعا يعني الزواج كما قلنا، يعني قلنا الإسلام دين كل الأنبياء، عقيدة واحدة، الله واحد لا شريك له، خالق المكان والزمان، موجود بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. هذا عقيد كل الأنبياء. بعض الشرائع لم تتغير، كما قلنا حرام الخنزير على كل الأنبياء، حرام الدم، حرام الزنا، حرام الزنا عند كل الأنبياء. إذا حرام الزنا عند كل الأنبياء معناه كذلك حلال الزواج عند كل الأنبياء بالطريقة التي أنزلها الله. الزواج حلال عند كل الأنبياء. فسيدنا عيسى لم يحرم الزواج بالطبع، هو لم يتزوج، عندما ينزل سيتزوج كله ابن وبنت، ورد أن يكون له بنت ابن وبنت. يعني الزواج أحله الله عند كل الأنبياء، والزنا حرام عند كل الأنبياء. طبعا هذه الأمور اللي ذكرناها اللي حرمها لا يكون مسلما، كافر، يكون تكذيب للشرائع كلها. ليستحل الخنزير ولو بالمزح، ليحرم الزواج، يوجد بعض الناس يحرمون الزواج، هذا يكون كافرا. ليحرم البيع مثال، البيع حلال عند كل الأنبياء كذلك، أحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن البيع كان حلالا عند كل الأنبياء. البيع يعني تشتري كذا وتبيع بكذا، هذا حلال عند كل الأنبياء. إذن الزواج حلال عند كل الأنبياء، أشياء لا يجوز تحريمها لأنه هذا يسمى تكذيب، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. ماذا سماها الله تعالى؟ أنه يحلوا ما يحلونه عاما ويحرمونه عاما. ماذا قال الله؟ زيادة في الكفر، هذه نزلت في الكفار، ولكن ماذا سماها الله؟ كفر، زيادة في الكفر. ولو كان كافرا يزيد كفرا. إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هنا معناها هذا يحل ما حرم الله، يعني من الأشهر الحرم كان يفعله الكفار. وهذه عموم، لأنه القاعدة أنه لا تثبت خصوصية إلا بدليل. الحكم العام إذا ورد حكم عام في القرآن والحديث يبقى عام ولا يخصص إلا بدليل، دليل شرعي. إذن أن يستحل ما حرم الله أشياء معلومة من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه، كهذه التي ذكرناها، حرمت يعني الخنزير اللي هو حرام عند كل الأنبياء، اللحم غير مذبوح، الناس يستحل في أوروبا مثال هذا اللحم أو بيعه، حرام، إعانة على الحرام حرام، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما لو أكل الخنزير كل يوم مسلم عاصي ليس كافر، أو يبيع الخنزير مسلم عاصي، أما إذا استحل هنا استحل يكون كذب شرع الله، فيؤدي يستلزم استلزاما بينا أنه يكذب الله تعالى، والتكذيب ينافي الإيمان، الإيمان يقتضي التصديق، وباللغة الإيمان هو التصديق. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني الشريعة واضحة سهلة، إلا اللي يحب يتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في ناس تبعوا الهوى، فالمسائل هذه ذكرناها سهلة واضحة، ما الذي لا يفهمها؟ لتبع الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن يستحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله ولو بالمزح، يقول حرام الزواج أو يقول حرام أكل الخبز، هذا كفر تكذيب، يعني التحريم لهنا يعني يعتبره مستحقا للعقاب يوم القيامة. فينتبه الإنسان، رحنا رأينا عدة مرات هذه المسائل بدليلها وشرحها الواضح. أكثر خطايا ابن آدم لسانه، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الأدلة أحكام مش من الهوى، مش فكر شخصي، الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان، ليس شيء تجيبه من جيبك الدين، أنا رأيي الشخصي أنا أظن كذا، ليس هكذا، الدين عنده أحكام. تركت فيكم شيئين قال عليه الصلاة والسلام ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. إذن سيدنا عيسى قلنا سينزل ويتزوج، والزواج حلال عند كل الأنبياء بشروطه التي أحلها الله تعالى، ويمكث 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. واجب يحب عيسى المسلم، واجب يحب كل الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام دين كل الأنبياء، ليس نبي من الأنبياء كافر قطعا. يوجد ناس يمشي للمسجد وكذا يظن نفسه مسلم تقي ويسب الأنبياء، أنا رأيت واحد يسب سيدنا يوسف، هذا كافر قطعا، ولو كان جاهلا لا يعذر بجهله، لأن هذا معلوم يدرك بالعقل أن الأنبياء كلهم دين واحد، دينهم موافق للعقل، والدين الوحيد الذي يوافق العقل السليم هو دين الإسلام. لأن العقل يستحيل شخص ولو كان نبيا أن يكون إلها، لأنه عنده كمية ومقدار وحجم وشكل، فيحتاج لمن خصه بهذا الحجم والكميات والمقدار والشكل، والمحتاج لا يكون إلها. ونفس الدليل ينطبق على بقرة أو شمس أو خيال أو صنم، نفس الدليل ينطبق، أنه هذا كلها مخلوقات ذات كمية ومقدار وحجم وشكل وحيز، وكل من كان كذلك احتاج لمن خصه، والمحتاج لا يكون إلها. فالدين الوحيد الوافق العقل هو دين الإسلام، فلا بد أن يكون دين كل الأنبياء. فمهما كان الإنسان جاهلا إذا اعتقد أن النبي قال الله ثلاثة ونحو ذلك من الكفر، هو نفسه ليس مسلم. فلا بد احترام كل الأنبياء. قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، سورة البقرة. ما معنى لا نفرق بين أحد من رسله؟ معناها دينهم واحد، لأنه في آية أخرى قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، أفضل خلق الله، بعده سيدنا إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، أولو العزم، هؤلاء عليهم الصلاة والسلام. فوجب محبة عيسى وكل الأنبياء الكرام لأن دينهم الإسلام. Donc on a dit il faut aimer tous les prophètes parce que leur religion est l'islam, qui est la seule religion conforme à la raison. Quelqu'un qui insulte un prophète n'est pas musulman, même s'il est très ignorant. Parce que la raison confirme que tous les prophètes, nécessairement, ils ont une croyance conforme à la raison. Et la seule croyance conforme à la raison, c'est l'islam. Parce que selon la raison, un homme, une vache, une statue, une imagination, le soleil, la lune, ne peuvent pas être Dieu. C'est impossible parce qu'ils ont une forme, une quantité. Tout ce qui a une forme, une quantité, a besoin de qui lui a donné cela. Et celui qui a besoin ne peut pas être Dieu. La seule religion conforme à la raison, qui dit que Dieu n'a pas de forme, ni de quantité, ni de localisation, exemple de début et de fin, c'est l'islam. Donc, obligatoirement, c'est la religion de tous les prophètes. Donc, quelqu'un qui croit qu'un prophète a appelé à adorer, adorer lui, ou adorer donc une forme ou n'importe quoi autre que Dieu, bah, celui-là n'est pas musulman. Tous les prophètes, c'est des musulmans. Donc, alors, on a dit, Issa, il va descendre. Il va rester 40 ans dans le hadith. Et il va se marier. Sayyidina Isa, on a dit. Il a été rapporté qu'il aura deux enfants. Une fille et un garçon. Bien sûr, on a dit, comme on a vu, il y a des choses qui n'ont pas changé chez tous les prophètes. On a dit interdit le porc chez tous les prophètes. Interdit la fornication chez tous les prophètes. Et donc, il est permis, il est autorisé de se marier chez tous les prophètes. Dieu a autorisé le mariage chez tous les prophètes. Donc Isa, il n'a pas interdit le mariage. Même si lui, il n'était pas marié encore, mais après, il va se marier. Donc c'était autorisé de se marier chez tous les prophètes. Donc comme on a dit, rendre licite ce que Dieu a interdit, des choses connues d'évidence dans la religion, qui ne peuvent pas échapper à la personne, telles que l'interdiction du porc, la viande, manger de la viande parce qu'il n'est pas égorgé, ou vendre ces choses-là, parce qu'aider au péché, c'est un péché. Donc, rendre licite ces choses-là, c'est un démenti de la religion. Démentir la religion, c'est contraire à la foi, donc c'est la mécréance. Alors que si un musulman, il mange le porc tous les jours, c'est un musulman désobéissant. Alors que s'ils seront licites, là, c'est encore plus grave, c'est la mécréance. Et de même, rendre interdit ce que Dieu a autorisé, connu d'évidence, comme le mariage, qui est autorisé chez tous les prophètes. Donc, on ne peut pas interdire le mariage, ou manger du pain, ou des choses comme ça, connues étant licites, d'évidence. Parce que ça revient à démentir la loi de Dieu, et ça implique catégoriquement démentir Dieu. Et démentir Dieu, ben, c'est de la mécréance. Ces choses-là sont très claires, en fait. que ce qu'il ne comprend pas, celui qui suit ses passions. Et ça, c'est grave. Et Allah nous met en garde de suivre les passions. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ne suis pas les passions, les mauvaises passions, qui vont t'égarer du chemin agréé par Dieu. Et beaucoup, ils s'égarent en suivant les passions. Alors que si on suit les règles claires, précises qu'on a citées, démentir la loi de Dieu, c'est démentir Dieu. Donc ça annule l'islam de la personne. Donc on a dit, Isa va descendre, il va se marier. Et donc on a dit, le musulman doit aimer tous les prophètes, car tous c'est des musulmans. Insulter un prophète, c'est de la mécréance. Claire. Tous les prophètes, ils ont enseigné une seule religion. Et certaines lois, c'est les mêmes. Et certaines lois, ils ont changé, comme on a donné l'exemple. Donc, il va après, il a dit, il va mourir. Il a vu 40 ans, il va mourir. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas mort encore. Ça confirme qu'il n'est pas mort. Il a été élevé au ciel, il redescendra. Allah قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أحيانا بعض الناس يسأل كيفاش وعلاش وكذا. وما أوتيت من العلم إلا قليلا ويخلق ما لا تعلمون. إذن هناك قلنا سبع سماوات هذه مذكورة في القرآن سبع أراضين. فالسماء مملوءة بالملائكة. الله تعالى بالطبع خالق السماء والمكان موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف. سيدنا عيسى يعيش مع الملائكة في السماء الثانية رفع وعمره 33 سنة. في الجنة الناس تكون بعمر 33 سنة وبقي على هيئته هيئة 33 سنة عنه عندها يعني منذ رفعت نحو 2000 سنة منذ رفع سيدنا عيسى تقريبا نحو 2000 سنة وعندما ينزل يعيش 40 سنة. Donc comme on sait il y a 7 cieux et 7 terres séparées. Bien sûr les anges habitent dans les cieux. Dieu a créé les ciels, l'espace, le temps, il existe sans endroit et sans comment. Il n'est pas concerné par le où, ni le quand, ni comment. Dans le deuxième ciel, il y a Isa qui vit avec les anges. Il est resté sur son aspect comme ça. Il a été élevé au ciel, il avait 33 ans, c'est l'âge qu'auront les gens au paradis. Donc ça fait environ 2000 ans à peu près qu'il a été élevé au ciel, à peu près. Et il va descendre, il va vivre 40 ans. Après, il va mourir. وسيدفن يعني قرب النبي عليه الصلاة والسلام. Donc il sera enterré à côté du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لينزلن عيسى بن مريم حكما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا وليأتين قبري فيسلم علي ولا أردن عليه. سوق قبل ينزل سيدنا عيسى يمشي الحج أو العمرة ويمشي يزور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه زيارة النبي ليس من أركان الحج أو العمرة لكن لفضل الزيارة وهي عبادة فيها تقرب إلى الله تعالى وبركة بزيارة أفضل خلق الله كما يفعل أغلب الذين يذهبون للحج والعمرة. Donc même dans le hadith confirmé, le prophète والسلام, il a dit que Isa va descendre, il va venir pour le Hajj ou l'Umra, et il va venir me visiter, il me passer le salam, et je lui répondrai. Donc on a dit, il va visiter la tombe du prophète, alors que ça ne fait pas partie des piliers du Hajj ou de l'Umra, mais parce qu'il y a une grande baraka, un grand bien à visiter la tombe du prophète, et ça fait reprocher de l'agrément de Dieu, c'est ce qu'ils font quasiment tous ceux qui font le pèlerinage ou l'Umra. Ils vont visiter Médine, visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idan hadha mimma walada an Sayyidina Isa wa kama qulna lam yuqtal wa lam yuslab والقصة رأيناها كيف يعني ذكرها ابن أبي حاتم والنسائي عن ابن عباس كيف سيدنا عيسى رفع وكان مع 12 من أصحابه، ثم قال إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن، ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة. قال مش كون يلقى عليه شبه ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة. فقام أحدثهم سنا، أحدثهم يعني أصغر واحد، قال أنا، قال اجلس. عاود مرة أولى قال أنا، مرة ثانية، مرة ثالثة قال أنا، قال أنت هو. أصغر واحد قال أنا. فألقي عليه شبه سيدنا عيسى ودخل الكفار فوجدوا هذا، والملائكة أخذوا عيسى عليه السلام إلى السماء، وجدوا هذا يشبه عيسى فقتلوه. هذا إسناده صحيح، هذه القصة اللي هي يعني الصحيحة. تسمع قصة كذا قصة كذا، أنا بدأ من سند يعتمد عليه، وسينزل على ويداه على أجنحة ملكين. قلنا سينزل، ورد في الحديث شرقي دمشق، شرقي دمشق على منارة بيضاء، على منارة بيضاء، ولم تكن موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة الآن كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc سيدنا عيسى va descendre sur l'aile de deux anges à l'est de Damas sur une tour blanche qui n'existait pas à l'époque du prophète. C'est lui, le prophète qui a dit ce hadith. Maintenant, elle existe comme le prophète il a décrit. Et lui, comment il a été élevé au ciel? En fait, les anges l'ont emmené, et quand il était avec 12 de ses compagnons, il a dit, il y a parmi vous qui va devenir mécréant après avoir cru. Il a dit, qui veut avoir ma ressemblance, il sera tué à ma place, il sera mon compagnon au paradis. Le plus jeune, il a dit, c'est moi. Il a dit, assieds-toi. Il a répété une deuxième fois, toujours c'est le plus jeune qui se désigne, ce qui se porte volontaire. Le troisième fois, c'est toujours le plus jeune, il a dit, ce sera toi. Et puis, il a eu la ressemblance. Et les mécréants qui voulaient tuer Isa, ils sont rentrés, ils ont trouvé le plus jeune qui lui ressemblait. Ils l'ont pris, ils l'ont tué à sa place. Et entre-temps, les anges, ils ont emmené Isa par une ouverture dans le toit. Alayhi salam. Donc, c'est cette histoire qui est confirmée, parce qu'il y a plusieurs histoires, mais celle qui est confirmée, c'est celle-là. Et qui a une chaîne de transmission sahih, d'après Ibn Abbas, et rapportée par Ibn Hatim et An-Nasa'i. Donc, et comme on a dit, il va redescendre sur l'aile de deux anges. Donc voilà, donc quelques détails concernant Sayyidina Isa alayhi salam. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir al-Amin, Allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, shifa'an qina, Rabbana atina fid dunya hasana, wal akhirati hasana, wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين